الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، أختاه، بنتاه، أماه. هل تعرفين، هل تعرفين أو تعرفين الكبيرة الخامسة من كبائر الذنوب التي توجب حدا في الدنيا ولعنة وغضبا في الآخرة؟ إنها قذف المحصنات. وقذف المحصنة هي رميها بالزنا، والمحصنة هي العفيفة، رميها بباطل، قذفها أي رميها بباطل. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. للأسف ما جلست امرأة إلى امرأة، وربما ما جلست امرأة مع رجل وجاء الحديث عن امرأة أخرى إلا واتهمتها. وأول ما تقابلها: سمعتي؟ خير؟ فلانة ماشية مع فلان، فلانة بتكلم فلان، فلانة صوروها على الفيس، فلانة اتفضحت في الشارع، فلانة هل عندك دليل؟ هل عندك من بينة؟ هل رأيت بعينك؟ هل سمعت بأذنك؟ من أخبرك؟ تقول فلانة وفلانة عن فلانة. هو رمي بالباطل. وقال الله تعالى: والذين يرمون، شوف التعبير القرآني الحكيم، يرمون رمي بغير مبالاة ولا مراعاة، ولا تدري أنها بهذه الكلمة ربما أفسدت بيتا، ربما سببت في قتل امرأة بريئة وسجن رجل بريء، ربما سببت في هلاك بيت بأكمله، الأولاد والزوج والزوجة، أو بيوت بكلمة. لهذا كان رمي المحصنة من الكبائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ احفظيه، أنا عايز الحديث ده يكتب، يكتب في بيوتنا، يكتب على قلوبنا. رغم أنه لم يحدد الكبائر بالسبع فقط، لكن يبين أكبرها: الإشراك بالله، ثم قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنة العفيفة الطاهرة، الغافلة لأنها لا تدري ما يقال عليها ولا عنها. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا شناعة هذا الأمر في حجة الوداع، قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض، ولما كان قذف المحصنة من أشنع الكبائر ومن أعظم الذنوب، فإن الله رتب على القاذف الذي يقذف غيره بغير بينة ولا برهان، ولم يأتي على ذلك بدليل، رتب على ذلك عقوبات ثلاث. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، رجل أو امرأة، والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا الحد في الدنيا، وهذا لبيان أنها كبيرة، فاجلدوهم 80 جلدة. ثانيا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. خلاص سقطت الأهلية، ما عادش لها شهادة، ما عادتش تنفع تشهد، لأنها كذبت كذبة بلغت الآفاق، دمرت البيوت. ثم قال الله تعالى: وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون من دائرة الإيمان. فهو فاسق بحكم الله وعند الله، وفاسق عند المؤمنين أجمعين. ذنب من أكبر الذنوب ونحن نستهين به، كلمة تخرج من اللسان لا يلقي لها الإنسان بال، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي: ما بين المشرق والمغرب، يهوي بها في نار جهنم ما بين المشرق والمغرب. لسانك لا تذكر به عيب امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أهدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه. كلنا ذو خطأ، ليه نتكلم على الناس؟ وأشدها قذف المحصنة أي العفيفة، والقذف بالزنا. تعرفوا أن من القذف إيه؟ أن الولد ده مش ابنك، أن أمك كذا، على الكلام اللي بيتقال على أنسنة الناس: يا بنت كذا، يا ابن كذا، ابنك ده مش منك، مش من جوزك، ما هوش من زوجك، ده من واحد. هذا قذف يستوجب الحد، ويستوجب اللعن، ويستوجب غضب الله، ويستوجب النار في الآخرة، إلا أن يتوب الله، إلا أن يتوب العبد، أو يغفر الله لمن يشاء، كما قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا جوارحنا، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يجعلنا من الذين يقولون الطيب من القول ويسكتون عن الخبيث. في آخر الآيات قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا براءة من النفاق ومن سوء الأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.